عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل وجود الدم القليل على الثوب تجوز الصلاة به؟ تغسله، لكن لو حصل أنك صليت ولم تعلم به فصلاتك صحيحة، إنما ينبغي أن تغسل الدم وأن يعني تطهر ثيابك وتنظفها. ما حكم من يلقي دروسا دون إذن ولي الأمر؟ مخالف وعاصي. ولي أمر المسلمين هنا لا بد من أن يأذن، فمن يلقي دروسا دون إذن ولي الأمر قد ركب دربا من دروب الفتنة. يقول: عند زيارة القبور هل يشير الشخص إلى القبور أو يعمل شيئا؟ ما لا داعي للإشارة، إنما يقف ويستقبل القبور ويدعو بالدعاء المأثور: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم سابقون ونحن بالأثر، نسأل الله لنا ولكم العافية. نحو هذا الكلام. نقف على قوله: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. أي الدعاء من القضاء، لا يحصل الدعاء إلا إذا كان مقضيا. حصل الجمع هنا، نعالج القدر بالقدر، القضاء بالقضاء، فلا يمكن أن يحصل الدعاء إلا إذا كان مقضيا مقدرا. نعم، في شيء؟ نعم. اللهم صل وسلم، ارفع صوتك. سأل الرسول ثلاث إيه؟ استجاب الله له اثنتين ومنعه الثالثة لحكمة. نعم، ما دام انهم اهل الضلال وشو تورد كلامهم؟ الا اذا كان مشكلة عليك. انا بغيت لين السؤال شوي، ما دام هم اهل الضلال ليش تورد كلامهم؟ اهل الضلال في نفسك شك؟ أنت في نفسك يعني علق في نفسك كلام أهل الضلال؟ طيب صغ السؤال كما ينبغي. إيه، دعوة الرسول لا ترد، لكن الرسول ليس إلها، ليس لك من الأمر شيء. الله يقول له: ليس لك من الأمر شيء، لما لعن أناسا بأعيانهم فعلوا أعظم الفعل في غزوة أحد. أي نعم، أنزل الله عليه: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وتابع على من دعا عليهم وسماهم بأسمائهم. أي فدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست حاكمة على الله، لأنه ليس إله. راح اللي بنفسك. نعم، يعني القضاء يعالج بالقضاء، فيكون قضاء أقوى من قضاء. وهل سمعت جوابي؟ أيها، الدعاء من القضاء، والقضاء قد يكون قضاء أقوى من قضاء. يعني أريد أنك تسمع جوابي عشان تستريح. بقي شيء في سؤالك؟ أنا داري أنه باقي شيء. نعم نعم، فاستجاب الله دعاءه. نعم، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، إلا فيما استثني، وهذا الاستثناء لبيان أنه عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وليست دعوته حاكمة على الله، ليست حتم على الله. من حكمة الله عز وجل يعني ألا يحكم على الله عز وجل، ليس كما في قوله: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فحق العباد على الله حق أحقه الله، فدعوة الرسول في الغالب مستجابة لا شك، إلا ما يعني ما استثني من عدم إجابة الله دعوة كدعائه على صفوان وغيره، ودعائه أيضا الحديث نعم في الحديث السابق أن يرفع السيف أو يرفع البأس بين أمته، أي نعم. وأيضا في يعني قد من يبحث عن أمثلة أخرى ربما يجد، لكن ما في تعارض. ودعاؤه لعمه أبي طالب نعم إنك لا تهدي من أحببت نعم ولكن الله يهدي من يشاء، لم يستجب دعاؤه لعمه أبي طالب حتى نهي عن الاستغفار له، ما كان للنبي أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة. ودعاؤه لأمه أي نعم يا فاطمة سليني من مالي ما شئت لا أولي عنك من الله شيئا، اللهم صل وسلم عليه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجزاك الله خيرا. يقول يرى بعض الناس يشربون الماء بعد أذان الفجر في رمضان، فما حكم ذلك؟ طبعا الإمساك ليس معلق بالأذان، إنما معلق الإمساك يعني تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإذا طلع الصبح وهو البياض المعترض وليس البياض المستطيل ولكنه بياض معترض يملأ الأفق الشرقي أو يظهر مع الأفق الشرقي بياض النهار، فهذا هو موجب الإمساك وليس الأذان، لأن بعض المؤذنين قد يؤذنون قبل طلوع الفجر. لا يعجلنكم بلال عن سحوركم فإنه يؤذن بليل حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. فالعبرة يعني بطلوع الفجر نعم، بعض المؤذنين يؤذن قبل الفجر إذا أذن على حسب تقويمهم القرى فينبغي الالتزام، إلا إذا كان الكأس بيده فلا يضع حتى كما في النص. أي نعم. قال هل للمغترب عن أهله فترة معينة يقضيها بعيدا عنهم وإن كان هناك ضرورة تقتضي ذلك، وهل يلزم موافقة ورضا الأهل في تلك المدة؟ يعني يقصد بأهله زوجته وكذا، أي نعم، أو من هم بحاجته من الوالدين ونحوهم، هو ينبغي هو أبصر بنفسه. على كل حال إذا كانت الزوجة تريد حقها فلا ينبغي أن يغترب عنهم أكثر من 4 أشهر 6 أشهر، أي نعم. وما أعرف أن هناك ضرورة إلا أن يكون مسجونا لا يستطيع أن يذهب إليهم، أما يعني يرى أن كسب المادة وكذا ضرورة فهذا قد لا يكون ضرورة. وطبعا الأهل إذا كان لهم حق فإن حقهم لا يبرأ منه إلا بسماحهم يعني موافقتهم. على كل حال يستطيع الشخص أن يوفق بين يعني رضا أهله وبين رغباته. لو تحركت أنا أصلي للأمام والخلف لمنع المار من المرور أمامي، إذا كنت وضعت سترة فلا يجوز لأحد أن يمر بينك وبين السترة، يحرم أن يمر المار بينك وبين سترتك، ولك منعه، لك دفعه، فإن أبى فلك دفعه بشدة، وهذا معنى مقاتلته، لا أن يعني تفتك به لموته، لا. أي نعم. تحرك الأمام لمنعه من المرور، والتحرك الخلف للسجود، أكو إذا كان لمصلحة الصلاة فأرجو أن لا يكون به بأس، هذه الحركة لمصلحة الصلاة أو للضرورة، فأرجو أن لا يكون بذلك بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الباب لعائشة، وكانت نائمة في قبلته، فإذا سجد غمز رجلها، هذه حركة، وكان يتنحنح لبعض المستأذنين عليه إذا كان يصلي. على كل حال، أي نعم، الأمر لله الحمد فيه ساعة. يقول: ما حكم العمل بالبنك الربوي وأخذ الفائدة من ذلك البنك؟ ما أدري سألة الأخ هذا. العمل بالبنك الربوي إذا كنت كاتبا لسند الربا أو سبب في يعني في في في أن يؤكل الربا، هذا فسبب في الآكل، لعن الله آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، لا تصير واحد من الخمسة. وعلى كل حال، البنوك ليس أعمالها 100% ربوية، بل لها أعمال أخرى لتكون في الجوانب الأخرى التي ليس فيها ربا. أما أن تكون يعني أحد الخمسة فأنت قد عرضت نفسك للعنة، لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. هل صحيح أن سماع الأغاني يريح القلب؟ من قال لك هذا؟ سماع القرآن، الله المستعان، سماع الأغاني ينبت النفاق بالقلب، في القلب، كما ينبت الماء البقل أو العشب. ما هو علاج الكسل في العبادة؟ أدم ذكر الله عز وجل وتذكر الموت والبلاء، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذا ضرب عليك الشيطان الكسل فاعلم أنه من الشيطان، فعانده، انهض بسرعة، كلما كثر معك الكسل أنت زد في المقاومة، حتى وفيما بعد لن يقضي. إذا تعودت على هذا ستكون لك يعني ملكة وعادة، إذا جاء الوقت استيقظت. لماذا الشياطين انتصر على بني آدم؟ وانتصر على بني آدم ما انتصر، لله الحمد، وما أنتم عليه بفاتنين، لمن هو صالح الجحيم. الشيطان نفسه يقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا. كيف انتصر؟